هل أخذ العربون جائز بحيث لو جاء بعد ذلك ولا يريد ما أعطى العربون لأجله لا يرد إليه العربون؟ الصحيح أنه جائز بيع العربون، ومعناه أن المشتري يقدم شيئا من الثمن إلى البائع ويقول: إن أخذت السلعة فهذا أول الثمن، وإن لم أخذها فهو لك. أفهمتم؟ هذا جائز، روى جوازه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأنه مصلح للجميع، لأن رد السلعة يوجب نقصان قيمته، ومعطي العربون لا يمكن أن يعطي عربونا كبيرا، سيعطي شيئا يسيرا. فالصواب أنه جائز لما فيه من مصلحة الطرفين. نعم، هذا تمام، يعني حسب القاعدة التي ذكرها صاحب النكت، صاحب الفروع في النكت. لكن نقول ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه، هذا يدل على أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء: شهرته تغني عن إسناده. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.